هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. نحتفل اليوم بعيد الإذاعة المصرية، عيد الإعلاميين، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، رئيس الإذاعة الأسبق. أستاذ حمدي، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا هبة، ولازم أقول بقى لكل الإعلاميين باسمي شخصيا وباسم نقابة الإعلاميين، كل عام وأنتم بخير، خاصة الزميلات والزملاء بالإذاعة الذين يعلمون جيدا أن المنافسة مع وسائل الإعلام المختلفة يعني معركة شرسة ودارية، إنما هم استطاعوا ويستطيعون دائما إن شاء الله أن هم يحتفظوا بجماهيرهم وأكثر كمان. هنبدأ بأهم قرار في حياة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي. هو الحقيقة أنا حياتي مليانة قرارات، والحمد لله يعني معظمها أنا كنت سعيد بها، إنما أعتقد القرار الخاص بي بدأ من أيام حرب الاستنزاف. كنت بطلع على الجبهة وألتقي مع الضباط والجنود وأحضر عمليات الاشتباك إلى آخره. لما بدأت حرب أكتوبر كان بقى القرار مباشر كمراسل حربي للإذاعة، وده يعني قرار أنا سعيد به جدا، أنه أتاح لي فرصة أن أنا أعيش وسط خير أجناد الأرض، أعيش وسط مقاتلينا وجيشنا العظيم اللي تحدى بمعنى الكلمة تحدى المستحيل. أستاذ حمدي، أصعب قرار في حياتك؟ الانتقال من البرنامج العام إلى صوت العرب. أنا وافقت على أن أنا أخذ هذا القرار لما طلب مني رئيس إذاعة صوت العرب وقتئذ سعد زغلول نصار، قال لي إن عندنا عجز في البرامج الثقافية، ما تيجي محتاجينك كأديب وكاتب. فوافقت وخدت القرار. ليه بقى؟ لأن أنا يعني بطبيعتي قومي الفكر، وصوت العرب كان دورها دور قومي على مستوى الأمة العربية كلها. قرار اتخذته وواجهت صعوبة بالغة في التنفيذ. هو قرار يتصل بالنقابة بدءا من السبعينات، لما الرئيس السادات جاءه خبر من إسرائيل إن هم عاملين لجنة لبحث أسباب انتشار البرنامج المصري المعادي، برنامج صوت المعركة، بين الإسرائيليين الذين يعرفون اللغة العربية والفلسطينيين. وهو كلم الوزير فورا وقال له أنا عاوز أعرف حمد الكنيسي بيكرم ولا زيه زي أي مذيع، ده قالب دماغ إسرائيل. فالوزير وقتئذ الدكتور جمال عطيفي بعت لي وقال لي أنا الرئيس قال لي كذا كذا، وأنا شخصيا مقتنع بيك ككدر سياسي وثقافي، وهعمل لك ترقية على درجتين، ينقلني على مكان بدرجة وارجع بدرجة تانية. فاتخذت القرار، قلت له أنا مش عاوز تكريم شخصي، أنا عاوز تعمل لنا نقابة للإعلاميين. فكان قراري التنازل عن هذه الترقية والدعوة المطالبة بنقابة للإعلاميين. وفضلت أنا وراء هذا القرار من السبعينات ولغايتنا بعد ثورات يناير ويونيو. الموقف اختلف، الإرادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت بوضوح الإعلاميين لهم حق، وبدأت أنا أسعى لتنفيذ هذا القرار. الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، رئيس الإذاعة الأسبق، حريص على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ بالتأكيد، بتصل بي عدد من الصحفيين والإعلاميين يسألوني في موضوعات معينة، فأنا بقول لهم لا، أنا لا أذكر رأي الشخصي قبل الاجتماع عشان أعرضه على الزملاء معايا في اللجنة، وبناء على هذا القرار بنقول رأينا، إنما أنا مش هقول رأيي، لأن لو قلته قبل الاجتماع معناها أنا بعمل نوع من التأثير والضغط على الباقيين، وبالتالي أي شيء بعرضه على الزميلات والزملاء وناخد قرار. قرار أمام حضرتك الآن وينتظر الخروج إلى النور. قرار الإعلان عن الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين، أنا أبذل أقصى جهد أنا والزملاء أن يتم إعلان هذا القرار وبدء تنفيذه خلال فترة لا تزيد عن شهر ونصف شهرين إن شاء الله. أستاذ حمدي، قرار اتخذته وتنتظر النتائج. هو قرار العودة إلى مجلس النواب لتعديل 6 مواد في قانون نقابة الإعلاميين، لأن من خلال ما أكده أكثر من مستشار بمجلس الدولة هذه المواد يعني معيبة دستوريا وقانونيا وتؤثر على قيمة ووضع وقوة النقابة. فأنا اتخذت قرار بإعادة العرض على مجلس النواب، وتولى فعلا أحد النواب جمع عدد من التوقعات أكثر من 70 نائب، وهذا القرار إن شاء الله بنتظر نتائجه قريبا أن تكون عملية تصحيح لمواد قانون النقابة. وطبيعة أي قانون في الدنيا قابل للمراجعة ويعني الإعادة لبعض المواد، فده أنا منتظر نتائجه لأن هتفيد قوي في تأكيد ما أتمناه وما سعيت إليه من أن يكون للإعلاميين نقابة قوية جدا تحميهم، تحقق طموحاتهم، تحقق متطلباتهم بشكل قوي قد يفوق ما لدى النقابات الأخرى إن شاء الله. قرار تتمنى صدوره؟ في قرار أتمنى صدوره بالنسبة لمسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام، وهو أن الدولة تقوم بدورها في رفع العبء المالي على مسبيرو وعلى الهيئة الوطنية من خلال قروض تراكمت ليس بسبب أخطاء الإعلاميين في مسبيرو، وإنما للمشاركة والمساهمة في إنشاء مدينة الإنتاج وإنشاء القمر الصناعي النيل سات إلى آخره. أتمنى أن يصدر هذا القرار، وأعتقد أن هو أنا كرئيس لجنة التطوير بالهيئة الوطنية للإعلام قدمنا دراسة، والوزيرة هالة سعيد أعتقد متفاهمة لي، وإن شاء الله لو صدر هذا القرار هيتشال عبء مالي كبير جدا، وننطلق كما نريد وكما نشاء لنستعيد ما كانت مسبيرو داخليا وعربيا وإقليميا ودوليا إن شاء الله. الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، رئيس الإذاعة الأسبق، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وكل سنة وحضرتك طيب. أنا بشكرك وسعيد بيكي، وبشعر دايما أن من خلال الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري من خلال مسبيرو بطمئن على مستقبل الإعلام، وأنه ممكن جدا يستعيد توازنه لو قامت المنظومة الإعلامية الجديدة بدورها، وهي نقابة الإعلاميين، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. مستمعين الأعزاء، في ختام حلقات هذا البرنامج شكرا لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.